وهذا يقول فضيلة الشيخ: ما رأيكم في قول بعضهم إني أعبد الله لا رجاء في جنته ولا خوف من ناره ولكن حبا له؟ هذا قول الصوفية الملاحدة الزنادقة، وهذه العبارة تروى في موجودة مكتوبة في كتب الوعظ، في كتب الوعظ التي تقرأ على الناس، بعض الناس يقرأها في المساجد، موجودة أظن في الكتب التي تقرأ، الكتب ابن الجوزي وغيرها، بعضهم ينقلها، كتب الوعظ التي تقرأ على الناس في رمضان وفي غيره، وينسبون هذا الكلام إلى رابعة العدوية، وأن قالت: ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته فأكون كأسير السوء، ولكن عبدته حبا لذاته وشوقا إليه. ما أعبد الله خوف رجع، إذا عبدت الله خوف رجع معنا صرت نفعي، ما أنفع نفسي فقط، أنا أعبد حبا لذاتي وشوق إليه. حتى قال بعض الصوفية: أنا لا أبالي، أنا أعبد الله ولا أبالي، وضعني في النار أو في الجنة ما أبالي، بل بعضهم يفضل أن يجعل في النار على أن يجعل في الجنة، يقول لأن الجنة تميل نفسه إليه تتمتع، أما النار يعاكس مراده وهو يحب النار، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه مقالة الملاحدة والزنادقة، والعبادة لا تكون إلا بالحب والخوف والرجاء، لا بد يعبد الإنسان ربه حبا وخوفا ورجاء. قال الله تعالى عن أنبيائه ورسله الذين أفضل الناس وأخص الناس وأعرف الناس بالله، لما ذكر إبراهيم وعليه الصلاة والسلام وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب وزكريا وعيسى واليسع وذا الكفل، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. شوف انظر، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا هذا الرجاء ورهبا هذا الخوف، يدعون الله يعبدون الله خوفا ورجاء، أشرف الخلق. وقال عن في وصف عباده المتقين: يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تتم العبادة إلا بالحب والخوف والرجاء، ولهذا يقول العلماء: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو مرجئ، فهو حروري من الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. نعم، حتى بعضهم، بعض الصوفية والعياذ بالله، لهم كلام شنيع، لهم كلام، ويقول إنه إذا كان يوم القيامة ينصب خيمته على النار ويخرج من النار أو يمنع من دخول النار أصحابه وأصدقائه الذين على كلام، والعياذ بالله كفري، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.